عمرو بن بشر بن مرثد لهند بحزان الشريط هند ولوله. هند هذه قصيدة من الهجو جميل. بدأها بالغزل لهند. والنسيب ما عرج على الرجل يهجوه لهند بحزان الشريف بحزان الشريف طلول تلوح وأدنى عهدهن محيل بالسبح آيات كأن رسومها أيمان وشته ريدة وسحول وربت بها نآجة تزدهي الحصى وأزحم وكاه العشي يطول فغيرنا آيات الديار مع البلاء ليس على ريب الزمان كفيل بما قد أرى الحي الجميع بغبطة إذا الحي حي والحلول حلول ألا أبلغ عبد الضلال رسالة سويك رسالة بسم الله الهند علم امرأة بحزان جمع حزيز تسمعوني اي نعم شيخ. السلام عليكم ايوه ورحمة شيخ الله. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ. كاميرا مديولة لا لا تفضلوا. يلا شيخ الحسن بسم الله. بسم الله الحسن اي شيخنا لهند لهند بحزان الشريف طلوله. هند بحزاني هند على امرأة حزاني جمع حزيز ما غلو من الأرض الشريف موضع طيب طلول جمع طلل طلل ما تشخص من هذا الديار كيف الأعمدة والحيطان تلوح معناها تظهر وأدناها معناها أقرب عهدهن العهد المعرفة واللقاء محيل معناها تعالي حول هذا الطلل عهده بأهلي قبل عام نعم وبالسفح آيات كأن رسومها يمنا. شيخ ها الفرق بين الطلل والرسم و الفرق بين الطلل والرسم طلال ما تشخص من هذا الديار ايوه الأعمدة والحيطان ونحو ذلك ورسم ما لم يتشخص كالحمامات والخيط ونحو ذلك معناته الطلل اللي واقف كامل ليه والرسوم اللي مبالي يعني ما زين زين في بالبعرة بالبعرة بالخيط جميل جميل نعم نعم وبالسفح ايوه آيات كأن رسومها يمان وشته ريدة وسحول. وبالسفح السفح جانب الجبل وهنا موضع بعينه آيات علامات علامات الدار كأن رسومها جمع رسم ما لم يتشخص من آثار الديار كأن هذه الرسوم كأنها ثوب يماني وشته معناها نقشته الوش النقش في الثوب ريدة وسحول قريتان من اليمن أعلاه لهما في ذلك الزمن كانوا ينسجون الأذواب المنقوشة ريدة وسحول الهيل المدن موجودة الآن نعم شيخنا الوشي الوشي النقش الملون والله يعني خاص باللون عندي عن نقش الثوب من كل لون باللون من كل لون نعم خلق فيه الألوان وشته ريدة وسحول جميل ايوه هذا جميل رقيق قال الأعلم وشاه أهل ريدة وسحول كما قال تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. نعم نعم لا حذف المضاف حط الأول المضاف وقيم المضاف إليه ما قبل. يحذف الثاني ويبقى الأول أربت أي يقوم تفضل المضاف مقامه المضاف إليه مقامه في ما العرب هو ذاك ما هو الثاني بيت الآخر هذا هي أثياب السحورية يعني كان ثياب اليمن كانت موجودة في الجاهلية والإسلام نعم نعم أربت بها نآجة نآجة نآجة نآجة تزدهي الحصى وأزحم مشدد وكاف العشي هطول. شدد الهمزة نآجة نآجة وزن مبالغة فعالة فعال نوم فعال نوم فعال ربت أقامت بها لهذه الطلول نآجة معناها ريح شديدة كثيرة التحرك هي الطلول حلت بها ريح كثيرة التحرك تحركها يمينا وشمالا مرة تنسب عن هذه الآثار مرة ترد عليها التراب مرة كما قال لبيد بن ربيعة: جلى السيول عن الطلول كأنها زبر توجد متونها أقلامها، هذا هو محل بل من سجد الفرزدق. هل أنتم أعرف سجد محل الفرزدق هنا سجود القرآن؟ أه؟ سجود القرآن محل سجدة هذا. ولكن هو ذكر، لم يذكر هذا التجديد بالسلول، ولكن بالسلول، ولكن ذكره بالرياح. ربت بها أنا آجت، لعله هذا الذي يريد. والله أنا شيخنا فازدهي عندي في حتى النسخة، عندي بالتخفيف لآجته، عندي يعني بالتخفيف بالمد، حتى واضين عليها علامة لآجته. ما ربت بها أتوقع، أنا آجته ما أتوقع يستقيم، والله أعلم، في المزن ما استقيمه. عندي بالشدة حدا. شوف الشدة إذا كتبتها يا شيخ أمين فوق الفتحة لعلها تختفي، عرفت، في السطر. ايوه لكن وضعوا علامة المد. أنا مش عارف، هل يختلف المعنى يعني؟ والله لا الحصاء لا الله قصدي، أعلم. تستحقه. لا قصدي نعم. الكتابة أحيانا تخفي، عرفت، الكتابة الكمبيوتر، لأنه الشدة تجي فوق الفتحة وفتحة فوق الشدة، فأحيانا للكاتب يخطي فتختفي مع السطر الذي فوق. نعم. تزدهي الحصاء وتزدهي تستخف. الحصاء التراب. هاي ريحة حريك الحصاء. طيب، أسود معناها أسحم مطر أسود، أسحم أسحم عندي في معناها الحمد. المطر، أسحم الأسحم الأسود صفة لمطر محذوف، يدل على غزارته هذا المطر إذا كان أسود. وكاه صباب. العشي هطوله كثير المطر، كثير التتابع. هطوله، فغيرنا آيات الديار مع البلا، وليس على ريب الزمان البلا كفيل. غيرنا معناها، هذه الأمطار وهذه الرياح غيرنا معناها، صيرناها على غير ما كانت عليه. آيات الديار، علامات الديار، غيرتها هذه الأرواح معناها، غيرتها صيرتها على غير ما كانت عليه. نعم. مع البلا معناها دروس لطول الزمن. ليس على ريب الزمان معناها تقلب الدهر، ريب الدهر تقلب الزمان. كفيل ضامن الزمان، لا يضمن شيئا ولا يضمن أحد عليه شيئا. يأتي بالمفاجآت، يأتي بالأشياء التي لا تسر، يأتي بالأشياء التي تسر، يأتي بالعجائب، يأتي هكذا الدنيا. هذه حكمة، هذه سبحان الله. نعم، هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. شيخنا لا شيخنا شيخنا يعني الناس موجبه هنا. يصبحون في نعمة، يصبحون في أعلى النعمة يتقلبون، ويمسون في أشد نقمة لا إله إلا الله، أنت وأشد فهمت كرب الجواب، وهم فهمت وعذاب. الجواب. ها؟ يصبح الرجل مؤمنا نعم ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح نعم كافرا، ويبيع دينه. ويدخل الأسرة إذا غالبا كلما دخلها الفرح الكبير، خلاص دليل على نهايتها. نعم لا نعم إله إلا الله. أن المفاجآت ستحل بها. نعم. ليش يا شيخنا ينكد علينا على الصباح هذا الطرف هذا؟ ايوه بشرونا على الصباح يا شيخنا. هو ياتيكم بحكم، يريد ان تستفيقوا. قتله نعم. شعره، يحب يقتلنا معه. لما قد أرى الحي الجميع بغبطة، إذ الحي حي والحلول حلول. بما قد معنى بدل رؤيتي، وقع هذا يعني من التفرق ومن البلا ومن ما ذكرت لك، وصارت الأماكن محل للأرياح ومحلا قفرا. هذا جاء هذا بدل بما كان الحي، ما أرى الحي، كنت أرى الحي البيوت المجتمعون فيهم كثرته. نعم جميع بغبطة، أنا بحالة غبطة حسنة، حالة حسنة. إذا الحي حي، الحي حي معناها أيام كان الحي حي، الحي مجتمعون وهم في سرور ونعمة. الحلول معناها النازلون نزول، والحلول نازلون بكثرة الحلول، لكن انقلب هذا الشيء كله. عندكم شيخنا لما ولا بما؟ عندي شرحها بما، وقال ربما، بما هي الأعلم قال معناها بما ربما. بما بما أنا نسختي بما يعني بدل رؤيتي، بدل رؤيتي الحي مجتمعون، رأيت هذا كله وقع ما وقع. يعني بما ايش؟ بالباء سببية ولا ايش؟ ولا التعليل هذا؟ بدل بدل بدل. من وباء يسلماني بدلا كما قال كتابك للهيئة اي بدل، خذ هذا بكذا معنى هذا بدل هذا. واضح. ألا أبلغ عبد طيب الضلال رسالة وقد لا يبلغ الأنباء عنك رسوله. الآن، لا الآن أصبح على الهجو إن شاء الله، الآن نتوقف عن الهجو. طيب، خلي المرة القادمة هذا إن شاء الله. المرة القادمة إن شاء الله يكون الصبوح ب بالهجاء. الله أكبر ما في مشكلة يا شيخ. إن شاء الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يرعاكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.